بلبي والتوبة بجددها لربي ولقيت النور زمزم قلبي أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤيا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤيا حبيب الله فهو الهادي فضلا وعلا وبسنته الشرف الأعلى وبمدح له قررت عيني أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤيا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد عاكف والبادي لو تسمع جبريل بنادي أنا ضيفك يا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤيا رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك حبيب الله يا حادي الركبان متى وصلت الباب أنخ هناك العيس وبشر الوهاب يا حادي الركبان متى وصلت الباب أنخ هناك العيس وبشر الوهاب يا حادي الركبان متى وصلت الباب أنخ هناك العيس وبشر الوهاب لحيكم سرنا شوقا وقطرنا لحيكم سرنا شوقا وقطرنا وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألخ هناك العيس وبشر الوهاب يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألخ هناك العيس وبشر الوهاب لكم سلام الله يهدي لروح الله لكم سلام الله يهدي لروح الله ما أنشد الأواه يا حادي الركبان يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألف هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألف هناك العيس وبشر الولهان لحيكم سرنا شوقا وقطرنا ليحييكم سرنا شوقا وقطرنا وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألف هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألف هناك العيس وبشر الولهان ما أكثر الأحباب وجدا بذاك الباب ما أكثر الأحباب وجدا بذاك الباب تطوف بالأعتاب وكلها أجدان يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألف هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت الباب ألف هناك العيس وبشر